أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما السماء وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وإذا جلسوا في عينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وأحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نحاول معنا نستحضر نية صالحة في هذه الساعة التي نجلس فيها في بيت من بيوت الله نتذاكر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلنا مع العشر المبشرين بالجنة، ونذكر اليوم إن شاء الله سيرة رجل من العشر المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف، رجل من أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السابقين الأولين من الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد العشرة الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هم في الجنة، وأحد أعضاء الشورى الستة الذين ترك عمر بن الخطاب فيهم الخلافة، بل هو من ولى عثمان الخلافة، يعني هو وصاحب القرار آل إليه الأمر بعد عمر بن الخطاب، هو أحد أعضاء المجلس السداسي الذي اختاره عمر لخلافة المسلمين أو لإمامة المؤمنين بعد موت عمر. وكان الأمر آل إليه كان عبد الرحمن بن عوف، هذا الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت شهيد وأنه في الجنة. عبد الرحمن بن عوف قصته قصة جميلة، وله صراحة مواقف جميلة جدا في حياته، وله مشاهد جميلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة إسلام عبد الرحمن، هو الأول ما اسموش عبد الرحمن، هو الذي سماه عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد عمرو بن عوف. وكان هذا رجل كان تاجر شاطر جدا، يعني كان تاجر بيعرف يجيب فلوس من أقل الإمكانات، يعني مجرد إن هو بيقف في السوق بيجيب فلوس بيعرف له علاقات قوية ولسانه حلو، وكان رجل ماهر بالتجارة، بيعرف الناس محتاجة ايه، بيعرف يبيعها ازاي، وبيعرف يبيع لمين، وكان بيعرف يختار الوقت اللي يبيع فيه. فكان صاحب مهارات في التجارة، مهارات عالية. وتعرفين مبنى التجارة مبنى على الأمانة، ان التجارة محتاجة أمين، فكان هو من أمناء السوق. كان يقولوا أهل المدينة عيال على ابن عوف، يعني يقول كان ابن عوف يكرد ثلث المدينة وينفق على ثلث المدينة، وأكل هذا الأثر إن شاء الله وأشرحه، ويقضي حاجات ثلث الثلث، يعني كان يجعل حياته في الإنفاق. وكان من شدة الإنفاق كانت أم من عائشة تتنثل تقول: لا أعلم كيف يدخل أغنياء الجنة، أنا مش متخيلة أن واحد هيموت غني ويدخل الجنة. هي متخيلة ان كل ما الايمان بيزداد كل ما الانفاق بيزداد، وكل ما الانفاق بيزداد كل ما المال هيقل. فابن عوف رد عليها وقال: وماذا افعل؟ اذا كنت انفق في اليوم 100 فيخلف الله علي 1000، فانفق 1000 فيخلف الله علي 100000، فانفق 100000 فيخلف الله علي ما لا يعد. لا طب انا اعمل ايه؟ يقولوا لو رفع ابن عوف الحجر لوجد تحته ذهب من شدة الانفاق، كان رجل سخي جدا. قصة إسلام عبد الرحمن بن عوف في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عبد الرحمن بن عوف في أول من أسلم مع من المهاجرين، مع الصديق، مع الزبير، مع أبو عبيدة، يعني كان من إيه؟ من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش ابن عوف مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، يعني هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية والهجرة للمدينة وبدر وأحد والأحزاب، عاش كل المشاهد، يعني ما فيش مرة تخلف ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اول ما اسلم بن عوف كان بدأوا يضيقوا عليه وبدأت مكة تحاول ان تضيق عليه لانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل هو مع نوع سنده الالقب، كان من اوائل الناس اللي عاشت بقى الدين المستضعف وكذلك عاش قوة الدين. فابن عوف لما اشتد الإيذاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحاب الهجرة إلى الحبشة، هاجر مع من هاجر إلى الحبشة. ثم لما شاعت إشاعة أن مكة أسلمت عاد مرة أخرى إلى مكة، ثم لما شاعت إشاعة أو لما اشتد وجد الأمر شديد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هاجر مرة أخرى إلى الحبشة، ثم عاد ابن عوف إلى مكة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة. ابن عوف كان من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيثق فيهم وكان بيستشيرهم، وكان من اكثر الناس بذلا بماله. يعني كان يقول، ودي يا جماعه نقطه مميزه، خصيصه مميزه للعشر المبشرين بالجنه، انك لما تقعد تفكر كده ايه الحاجه المميزه المشتركه ما بين العشر المبشرين بالجنه. سعيد بن زيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عشره في الجنه، فقالوا كلنا أسماء هؤلاء، فقال أبو بكر الصديق في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، زبير بن عوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة. فقالوا هؤلاء تسعة، فأين العاشر؟ هو العاشر هو سعيد بن زيد، هو الحديث هو إيه؟ فقال فسكت، فقالوا أين العاشر؟ مين هو العاشر؟ من هو العاشر؟ فقال هو أبو الأعول في الجنة، اللي هو يعني سعيد بن زيد. ان ايه الحاجه المميزه لما تقعد تفكر كده، وده استنباط يعني ده مش منصوص عليه، لكن تقعد تفكر ايه الحاجه المميزه للعشر المبشرين بالجنه، ايه الحاجه اللي ميزت هؤلاء عن باقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد ان هؤلاء كانوا شديد البذل في طاعه الله. راجل عاش عمره وهو مش شايف الا ان هو بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى، هو بيجتهد في انه وبذل الصحابه بذل العشره بذل مختلف. حتى ان لما اسلم خالد بن الوليد ده اسلم سنه 7، يعني بعد 20 سنه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اسلم خالد بن الوليد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان خالد قائد بارع، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم القياده في بعض الامور، وبعدين حصل ما بين خالد وبين ابن عوف مشدة، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف وقال تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا إليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هتستكبروا علينا على أنكم سبقتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، وكان هذا إعلان مكانة ابن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب على أن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال لي خدوا بالكم أن النبي صلى بيكلم مين؟ أصحابه برضه، يعني هو بيكلم خالد بن الوليد وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح في البخاري أن هو مش بيكلم واحد غريب، ده بيكلم خالد بن الوليد. ومع ذلك لما حصل مشادة ما بين ابن عوف وبين خالد، وخالد كان وقتها قائد بقى وبينتصر في كل المعارك، حتى ان كانوا اعدائه يقولون لقد ان خالد يقاتل بسيف من السماء لا يهزم. يعني بيقولوا ايه خالد ده مش بيضرب بالسيف طبيعي، ده بيضرب بايه؟ معاه سيف نازل من السماء يضرب بيه، لان خالد كان لا ينكسر. فلما لما لما تخيلوا بقى قائد من قادة المسلمين حصل بينه وبين ابن عوف، ابن عوف وقتها واحد عادي يعني، واحد في الجيش يعني، واحد جندي من جنود المسلمين بيقاتل في صف المسلمين. فلما حدث بينهم مشادة فخالد اشتد على ابن عوف وهو لا يعرف مقام ابن عوف. وبعدين لما قالوا له ده من السابقين الاولين، ده من ايام مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده بذل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خالد تستطيلون علينا، قال له انتوا يعني بتستعلوا علينا انكم سبقتم باي بالخبره، يعني هي هو الدين بالخبره. فقال تستطيلون علينا بايام سبقتمونا الى النبي صلى الله عليه وسلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على امر الوصل قال لا تسبوا اصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وعرف خالد مكانه الصحابه، قال لا تسبوا اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهب. قالوا لو انت جبت جبل احد انفقته دلاله على ان من على ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين على ان الكبار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان الاوائل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مكانه اعلى من مكانه الذي جاء من بعدهم، لا يستوي من انفق منكم من قبل الفتح وقاتل، هناك اعظم درجه الذين انفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ان الناس اللي قاتلت في قبل الفتح غير الناس اللي قاتلت بعد الفتح، الناس اللي انفقت قبل الفتح غير الناس اللي انفقت بعد الفتح. ليه؟ ايه الفرق ما بين اللي قاتل قبل الفتح وهذا قبل الفتح وبدل قبل الفتح واللي قاتل بعد فتح مكة؟ استضعاف، بس استضعاف. ثم وكان أحيانا بعد الفتح كان فيه أوقات كان فيها استضعاف أيضا. اللي قاتل قبل الفتح ده جماعة قاتل لأجل كان النبي، كان الدين مثلا في شخص النبي، فكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوته. اللي بعد فتح مكة بقى فيه مقالب أخرى، بقى فيه بقى سياسة وقوة و ومصالح ومفاسد، وبقى في مساحات كبيره وبقى في اعتبارات كبيره من الانفاق. لكن اللي كان بينفق معناه اللي كان بينفق قبل الفتح ده كان بينفق لاجل ايه؟ كان الدين ممثلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق وكان يبذل لاجل حمايه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لا يستوي هؤلاء. وقال لو انفق احدكم مثل احد ذهب، يعني لو انت جبت جبل احد ده يا جماعه، جبل يعني كنا بنتكلم على طول جبل احد في غزوه احد 21 كيلو مش ثقله طوله. يعني انت بتتكلم هتمشي 21 كيلو على يمينك الجبل، لو انت ماشي من الناحيه الثانيه يبقى على يسار الجبل 21 كيلو، هتمشي قد ايه بالعوايا ده بقى لما تيجي توزنه هتوزنه قد ايه؟ لو انفق احدكم مثل احد ذهب، تخيل بقى جبل اللي طوله 21 كيلو ده لو انت هتحطه في ميزان هيبقى قد ايه؟ تخيل بقى واحد ينفق نفقه في سبيل الله قد جبل احد ذهب يوزنه. النهارده لما تلاقي واحد يقول لك ده فلان ده عم ده راجل بزول ده بنى لله مسجد، يعني دفع قد ايه؟ دفع 2 مليون، دفع 5 مليون وبنى لله مسجد. 5 مليون دي يجيبوا كام كيلو ده؟ ما عادش بيجيبوا حاجه. دفع، تخيل بقى ان واحد انفق جبل احد ذهب بينفقه، ده مش منافق، ده بينفقه في سبيل الله. فالله عز وجل يقول ان ابن عوف سبقه. كيف سبق ابن عوف؟ لانه اسلم في وقت لم يكن فيه يسلم فيه احد، لانه بذل وضحى في وقت كان الجميع حول النبي صلى الله عليه وسلم يتنكلون للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس بتتنكل بالدين، كانت الناس خايفه. وابن عوف كان انا ذاك ايه؟ كان من الاوائل من المهاجرين من السابقين الأولين. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. ده سبق، سبق وانفرد. فأسر بن عوف قديما قبل أن يدخل الإسلام في وقوع مكة، قبل أن حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم عارفين سبب الهجرة، يعني الهجرة تجوب ما قبلها. هو هاجر الحبشة الأولى وهاجر الحبشة الثانية وهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من المشاهد الجميلة في قصة عبد الرحمن بن عوف، قصة ابن عوف في غزوة بدر. ابن عوف كان تاجر، وبعدين لما هاجر إلى المدينة كان مين اللي صديقه قوي وكان له تجارة معاه في مكة؟ أبي بن خلف. عارفين أبي بن خلف؟ أمية بن خلف ده قائد من قيود، قائد من قادة مكة وكبير من كبراء جيوش الكفر. لكنه كان بينه لعبد الحميد بن عوف ايه؟ علاقة قوية في التجارة، فجمعت بينهم التجارة وفرقت بينهم الايه؟ الدين. ماشي عبد الحميد بن عوف. يا عم هات ايه؟ هات البتاع بقى. خليك كريم عمر. جمعت بينهم التجارة وفرق بينهم الايه؟ الدين. فلما هاجر ابن عوف الى المدينة كان اهله وتجارته فين؟ في مكة. وكان أمية بن خلف له تجارة فين؟ في المدينة. فكتب ابن عوف، وهذا ايضا في الصحيح، كتب ابن عوف رسالة كتاب الى أمية بن خلف. قال من عبد الرحمن بن عوف إلى أبي بن خلف أحفظ لك صاغيتك في المدينة على أن تحفظ لي صاغيتي في مكة. قال له بص الصبية يقول لك لتصغى إليه يعني تميل إليه، الصبية الذي الأشياء الذي تميل إليها النفوس اللي هو الأهل الأولاد التجارة البضاعة. فقال له بص أنت عندك تجارتك معاك في مكة، ولو في تجارة بتاعتي حاولت إيه خد بالك منه، وأنا في المدينة لو في تجارة عندك بتاعت ولاد خلف أنا إيه أخد بالي منها. وكان هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالكم إن كفار قريش كانوا محاربين يعني بيحاولوا نوع صار، بس التجارة كانت عادي يعني، هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده من المعاملات التي لا تدخل في أخوة أو لا تقدح في أخوة الدين بين الناس بين أهل الإسلام بعضهم وبعض. يعني أنت أمرت أنك أنت يبقى لك مع المسلمين أخوة، إنما المؤمنون إخوة. لكن هل لو أنا واحد مثلا كافر ولا بعبد أي عبادة هل يمنع ذلك أن أنا أتعامل معهم في التجارة؟ لا، أنت بتتعامل في التجارة مع البوذيين مع عباد الأصنام مع الملاحدة، يعني المعاملات التجارية أمرها أوسع. هذا لأنه هذا أمر يحتاج إليه الجميع. إمتى تبقى حرام المعاملة التجارية مع الكفار؟ لو كانت بمعاملة لأجل إضرار الإيه؟ المسلمين أو فيها مساعدة على قتل المسلمين، لكن فيما سوى ذلك الأمر واسع. فعبد الحميد بن عوف كتب إلى وائل بن خلف إيه؟ هذا الخطاب، وكان بينهم اتفاق إن إيه؟ إن عبد الحميد بن عوف ياخد باله من تجارة أمية بن خلف في المدينة، وأمية بن خلف ياخد باله من تجارة إيه؟ عبد الحميد بن عوف في مكة. بضاعة راحة جاية، مخازن مفتوحة، ناس بتبيع وتشتري، فلوس راحة جاية، تحويلات. كتب أمية بن خلف قال لا أعلم الرحمن. شوف كافر كافر يعني على فوق يعني عبد عدي. قال له أنت اسمك عندي عبد عمرو. قلت له عبد الرحمن مالي عبد الرحمن ده؟ أنا كنت أعرف إن هو الرحمن، كنت عبدت الله وكنت اتبعت رسول. أنا ما أعرفش غير إنك أنت إيه عبد عمرو. اكتب كده إيه، اكتب الكتاب بيني وبينك بين عبد عمرو بن عوف وإلى إيه أمية بن خلف. عاد الكتاب واتفقوا مع بعض على ايه؟ على اتفاق وخلاص. وبعدين لما جاءت غزوه احد غزوه بدر خرج اميه بن خلف مقاتلا مع المشركين. مين اللي شافه؟ حب نعرف، حب يعمل يعني ايه معامله كريمه معه. هيعمل ايه؟ اول ما شافه قال له الدال. قال له لو هتموت الدال. يعني انا نصيحتي ليك اختبئ الان حتى اذا كان في الليل ساتيك. قال له ما تطلعش في النهار خالص، هشوفك. لو حد من الصحابه شافك خد بالك، هو بينه وبين يعني ابي حد عوف مقاتل. وفي غزوه بدر له مشهد جميل لما كان ابو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عوف مقاتلا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشدني غلام شاب كده فقال عمه لسه 14 سنة 15 سنة، فقال يا عمي أين أبو جهل؟ أنت مالك أبو جهل؟ قال سمعت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وهو في خيمته بعيد، قال له أبو جهل، أبو جهل ده قائد المعركة يعني أنت مش هتعرف نجيبه، ده لو وصلناه يبقى معاك خلصنا، ده قائد. فقال فإذا عن يساري رجل آخر يقول، عبد الحميد بن عوف بيحكي القصة، يقول فإذا عن يساري غلام من آخر شاب من آخر قال يا عمي أين أبو جهل؟ قال وما تريد؟ قال سمعت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلامين، خدوا بالكم من ابن عوف من المهاجرين، في معاه شباب من الأنصار، الأنصار أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لهم مش متخيلين ان يبقى في واحد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شايفينه اصلا، يعني مش شايفين انت مين اصلا. فقال ابن عوف نظرت عن يميني وعن شمالي فوجدت ايه غلمان، فعلمت انها النهايه. لما لقيت بقى ايه، لما لقيت ده شاب لسه صغير في السن وده صغير في السن، قلت كده احنا ايه كده خلاص بقى احنا رايحين نموت، احنا ما لسناش شباب يعني نكسب من ذكر الله لان هي النهايه. ابن عوف بيقول فلما وجدته قلت اتيك في الليل. بيقول لما شفته أمية بن خلف قلت له ايه، هو يريد ان هو يتعامل معه معامله حسنه. وابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري بيقول وكان هذا غالبا باذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان عوف استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. المهم فايه حصل ايه؟ ان اميه بن خلف اختبأ بالليل وبعدين جاء ابن عوف فقال سي ورائي. قال تعالى معايا بقى ايه؟ انا هجربك لان انت هتموت هتموت. تعالى معايا انا هجربك لحد ما ايه يعني اشفع لك عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمشى ورائي وكان رجلا ثقيل. ثقيل مع يعني حركته بطيئه. فقال فرآني بلال ومعه مجموعه من الانصار. فقال أمية بن خلف عدو الله لا نجوت بالنجا أمية. خذوا بالكم اول يوم اول النهار كان عبد الحاج عوف بيقاتل قتال شديد. اخر النهار خلاص دول اسرى. هو حب يهرب الايه؟ أمية بن خلف ويعيده على النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه تجارة معاملة. فاول ما شافه مين؟ بلال. قال له لا والله. ام قال للانصار الحارة مع أمية بن خلف هو. قال فوضعت يدي على رأسي. يا كده ايه؟ كده هتبوظ. فقلت يا قلت له اسرع اسرع. قلت له مش بسرعة اجري. قال هو ثقيل. قال فخلفت وراءه ابنه. يعني هو بيجري ومعاه ابنه. فقلت له خلي ابنك دلوقتي واجري. فقاموا الى ابنه يقاتلهم ويقاتلونه فقتلوه. فقلت له اسرع وهو ثقيل. ماشي بطيء. قال حتى التفوا حوله فرميت نفسي عليه وقلت لهم أسيني هو أسيني. قال لهم يا جماعة ده الأسين بتاعي سيبوني. ما حدش. قال بلال أمية بن خلف عدو الله لا نجوت إن نجا أمية. قال لهم والله العظيم والله ما أنا سايبه. ما هو أمية يا ما عذب الصحابة في مكة. قال فرمى ابن عوف نفسه عليه فقاموا فقتلوا أمية من تحت ابن عوف حتى جاء السيف في قدم ابن عوف. يعني ضربوه من تحت. بس شيلوا بقى ابن عوف واحنا هن ايه؟ احنا هنعرف نخلص مع أمية بن خلف. فكان ابن عوف له مشاهد في شتى الامور. وفي هذا بالدليل او فهم وادراك لمعنى التفصيل في العلاقات. ابن عوف مسلم من الموحدين من السابقين ممن له مكانه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يخفى ان العلاقات الشرعيه او العلاقات في الشرع لها ضوابط. فإنما أسلم أذن في التجارة. خلاص التجارة عادي راح علي. ابن عوف كان محسن حتى في التجارات حتى مع الكفار. يعني أراد أن ينفع أمية رغم أن ابن أمية بيقاتله. وابن عوف لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعني ابن أمية مسك السيف وده من أسلم ابن عوف كان بيعمل إيه؟ كان بيقاتل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان وقع على يعني مساحه ملمى البصر ان هو يقتله كان هيقتله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم واقامه لامر الله. لما الامر بقى موضوع اسره هو عاد الامر الى مساله ان في بقى علاقات. فاراد ابن عوف ان يشفع في اميه بن خلف. هنا نقطه ضبط النفس انك بتعرف تفرق في العلاقات. ان انت وانت طالب غير وانت مدرس وانت صاحب غير وانت اخ غير وانت زوج غير وانت ابن غير وانت جار. وانت في موقف الدعوة يختلف عن انت في موقف الحكم. وانت في موقف الامانة والعمل وانت بتكسب من حلال يختلف ان انت في موقف العبودية. يعني احنا واحنا في الصف احنا كلنا بنصلي مع بعض ما فيش حد يتقدم على احد. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لما بتروح بعد كده بتقضي مصلحه فبتجد الراجل اللي كان واقف معاك في فصل الصف ده هو اللي بيبيع لك. هو هنا هيتحول من من من مشهد العبوديه لمشهد الايه؟ التجاره. هو عليه ان يكون امين. شوف بقى والله ايه اصل كان بيقف معانا في الصف نديله على فاهم مش هيحصل حاجه وعادي بقى يعني الراجل يعني سهل وخلاص. هو هنا انت بتعرف تفرق ما بين العلاقات تضبط علاقاتك. فابن عوف والصحابه كانوا مميزين في هذا ان واحد بيعرف هو بيعمل ايه فين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار وكان من اخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع. سعد بن ربيع اللي في غزوه احد قال لهم لا عذر لكم عند الله ان خرص الى رسول الله وفيكم عين تتوف. سعد بن ربيع رجل كان من اغنى الناس في المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اخى بين الصحابه وقال كان قصه المؤاخاه قصه جميله قصه ان المجتمع عليه ان ينصهر بعضه في بعض. في حاجه اسمها علاقات بين المسلمين اسمها علاقه اخوه. مش لازم كل المسلمين يكونوا على نفس مستوى العلاقه. يعني انت ليك اخ في امريكا وليك اخ في تركيا وليك اخ في السودان وليك اخ في مصر وليك اخ في السعوديه وليك اخ في اليمن. انما يقولون ايه اخوه فاصلحوا بين اخويكم. انت المسلمين كلهم اخوه لك على مستوى علاقه الاسلام لكن مش كلهم نفس الدرجات. في درجات متفاوته في هذه الاخوه. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون المسلمين بينهم بعض علاقات قويه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار. فكان من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف من الانصار سعد بن ربيعه. ليه اثنين اثنين؟ لانهم هيكونوا اكثر قدره على تفقد بعضهم البعض. يعني انت لما تكون واحد في شله لو انت تعبت الشله كلها ممكن تسال عليك لو انت شخصيه قياديه ولو انت شخصيه طيبه كده غلبانه هيسال ايه؟ مش هيعبر بقى هتزعل. تزعل ليه؟ هتسال عليا انا قاعد لوحدي هو يعني فلان لما يزعل لما يتعب كل الناس تروح له وانا لما اتعب ما حدش بيسال عليا. فيحصل نوع من انواع الايه؟ انك انت بتتعشم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلاقه بين ايه؟ بين فردين على روح جنود مجنده. وده كان من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه ان المهاجرين اغراب، واحد جاي من بلده ما عندوش حاجه هنا، لا يعرف لا عنده بيت ولا عنده شغل ولا يعرف علاقات ولا يعرف يمشي في الشارع لوحده. احنا مش عارف العادات والتقاليد، ده مجتمع مختلف عن مجتمع، ده جاي مهاجر. يعني الحاجه الوحيده اللي بينهم اللغه، بيعرفوا يتكلموا عربي. لكن عادات المدينه مختلفه عن عادات مكه، تصورات المدينه مختلفه عن تصورات مكه، مجتمع المدينه مختلف عن مجتمع مكه، فهنا المعامله تبقى صعبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخى ما بين ايه؟ واحد مهاجر واحد بالانصار. المهاجر بيشتغل مثلا تاجر، فالتاني في الانصار يقول له ايه؟ اقول لك السوق فين؟ واقول لك تجيب بضاعه منين؟ واعرف عشان وعلان ممكن تشتغل معاهم، افتح له افاق. طيب الانصار عايزين يتعلموا دين، والمهاجرين حملوا دين بقالهم 13 سنه بيسمعوا دين. فهنا الراجل القديم هيعلم واحد ايه؟ جديد في الدين، فهيبقى مصالح كلها مصالح. وكان كما لا يخفى عليكم ان التشريعات بتنزل متدرجه. من الحاجات الجميله قوي يا جماعه مساله التدريج دي. احنا عايزين نتعلم يعني ايه درجه درجه. عايزين نتعلم يعني ايه تدريج. ان احنا احيانا لما بنيجي نعمل اي حاجه ما بنراعيش التدريج. والتدريج من السنن الكونيه. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. وهو سبحانه وتعالى قادر ان يخلق السماوات والارض يكون فيكون. لكن الله اراد ان يتدرج تتدرج المخلوقات. ان ربنا اراد ان يدرج الانسان خلقا من بعد خلق. ده اسمه تدريج. ان الاشياء بتنشا تدريجيا. التشريع كذلك نزل تدريجيا. يعني لحد غزوه احد يعني لحد 15 سنه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس تشرب خمر عادي. يعني خرجوا في غزوه احد وهم بيشربوا خمره. ايه ده صحابه بيصلوا كامل الليل بيهاجروا وبيجاهدوا وبعدين يجي بالليل يقول لهم ما تجيب الكاس يقوموا شاربين كاسين ونايمين. ليه؟ المجتمع كله كان بيشرب خمره. فكان تدريج تشريع الخمر تدريجي. وكذلك التشريعات اللي في احيانا تشريعات نزلت الأول مثقلة ثم خففت، وده نجده في العبادات. وأحيانا تشريعات نزلت مخففة ثم ثقلت، وده تجده في المعاملات والعادات. يعني مثلا قيام الليل الأول نزل فرض، بعد كده خف بقى إيه؟ بقى مستحب. الصيام نزل الأول إن هما كانوا بيصوم اليوم كله، واليوم اللي ما ينفعش لو هو نام أو هو غفل عن وقت الإفطار يكمل اليوم التاني صايم. يعني هو كان عنده ساعة صيام قد كده فين؟ في الفطار. لو غفل عنها هيكمل تاني يوم صايم. فنزل الصيام إيه؟ مثقلا ثم خفف. الصلاة نزلت 50 صلاة ثم خففت. وهكذا من التشريعات الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تشريع الأخوة. ده نزل مثقل ثم خفف. فكان في الأول الأخوة، كان لما فلان يبقى أخو فلان يعني أخ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوارثون. يعني لما واحد يموت مين يورثه؟ أخوه، حتى تشتد العلاقات بين بعضهم بين بعضهم البعض. ثم بعد أيام نزل تشريع ليه؟ التخفيف. قال أولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتابه. مجتمع مكة مختلف تماما عن مجتمع المدينة. فلما هاجر ابن عوف إلى وعصام قال ابن عوف أخوك مين؟ سعد بن ربيعة. سعد بن ربيعة راجل من الكبار من الأغنياء، وابن عوف كذلك من الأغنياء. فقال سعد بن ربيعة لعبد الحليم بن عوف انظر إلى مالي. قال له بص الفلوس دي، التجارة دي، المحلات دي، البضاعة دي أقسمها بيني وبينك نصفين. مشهد رهيب، مشهد يعني لا يستطيع أحد أن يتكلم عن أخوة الإسلام إلا ويذكر هذا المشهد. مشهد سعد بن ربيع وهو بيقول لأخوه النهارده يا جماعة لما أبي بيموت ممكن اتنين اخواتي يقتلوا بعض عشان حتة شقة كل واحد فيهم له جزء نصيب، وواحد ايه؟ واحد خد باب زيادة. مش واحد هياخد الشقة من التاني. او لو عندهم حتة ارض وواحد بس مع الحديدة هنا، فهو عامل ايه؟ امناء الحديدة بس شوية دي حدود الارض، غير منار الارض. ملعون ده اللي بيغير، لعن الله من غير منار الارض عشان ياكل، او واحد اكل ميراث اخته او. انتوا متخيلين ان واحد بكامل ارادته قال له بص انا عندي فلوس قد كذا، انا عندي مليون، انت 500,000 وانا 500,000، انا عندي 10 مليون، انت 5 مليون وانا 5 مليون. اكثر الناس مالا في المدينه سعد بن ربيع، يقول على حال عوف هذا مالي بيني وبينك نصفين. قال له بيني وبينك نصفين ده بمناسبه ايه يعني؟ يعني ايه اللي خلى سعد بن ربيع يتخلى عن دنياه؟ دي دنيا عاليه قوي، ده مش بيأجر له شاليه ولا هيدي له ويقول له والله خد الشقه انتفع بيها وبعد كده بعد سنه الايجار ببلاش بيني وبينك، وبعد كده بكره بقى ايه لما يبقى ربنا يسالك امك ابقى اخد منك الايجار. ده بيقول له نص مالي بيني وبينك. ايه اللي يخليه يعمل ده؟ تفتكروا ايه اللي يخليه يعمل ده؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء يتخلون عن كثير من دنياهم. قال له هذا مالي وبينك بيني وبينك نصفين. والأعلى منها قال وأتزوج اثنين فانظر إلى أيهما أعجبك أطلقها ثم تتزوج. قال له طيب وأنت جاي بقى جاي غريب وملكش زوجة وهتعيش هنا عتبانجي، احنا عايزين نجوزك. قال له خلاص نجوزك، عندك عروسه؟ قال له والله انا ما عنديش عروسه، بس اقول لك على حاجه، انا متجوز اثنين، ممكن اطلع واحده اتجوزها انت. هيقول لهم ازاي يا عم؟ ده العرب كان يضرب بيركب على الفرس ويحفظه مش عارف ايه، وكان عندهم غيره شديده. ايوه كان العرب عندهم غيره شديده فيما لا يتعارض مع تصورات المجتمع. يعني العرب اللي كان عندهم غيره شديده دي كان ممكن راجل يترك امراته تطوف بالبيت عريانه. تقول ازاي يعني واحده تطوف؟ ازاي الناس ازاي فين الرجاله؟ لما واحدة تفعل يانا وابوها واخوها وعمامها فين لك ده ما كانش فيه ما كانش خطأ مجتمعي كان هما بيقبلوه عادي لما كان عندهم فكرة ان الثياب التي نعص فيها الله ما ينفعش نطوف فيها في الكعبة فنعمل ايه لازم نروح الكعبة نلمس ثياب جديدة فاهل مكة كانوا بيطلعوا ايه فلوس حلوة في الموضوع ده اي حد جاي غريب يقول له ايه يقول له انت ازاي تطوف كده ما ينفعش تطوف كده ده بعمل ايه قال له لا هدوم جديدة كلها هدوم انت عصيت فيها ربنا وتيجي بقى هدوم جديدة فاحيانا واحد مش معاه فلوس يقول له خلاص ما هو لو هو سمح له ان هو يطوف وهو مش معاه فلوس يبقى كده هيكسر الايه التجارة بتاعته فيعمل ايه يقول له لا انت خلاص نكدت في عريان يقول له اطوف عريان والناس تنظر الي قال له قول لهم كده اللي ينظر انا مش مسامح مش مسامح فكانت المرأة تطوف بالكعبة عريانة وتقول لا احل لمن نظر الي لا تحلي حلي من نظر فكان مسألة الغيرة مسألة مجتمعية مسألة متفاوتة مجتمعيا كان عندهم حاجة اسمها نكاح الاستبضاع ان الرجل ياكل لزوجته صحيح كان بيعقل الفرس من غيرة العرب ان هو كان لا يتحمل ان الرجل يركب على الفرس مكان زوجته بعضهم لكن كذلك كان الاشياء المستهجنة كان هذه الغيرة في الاشياء الايه المستهجنة لكن في غير ذلك كان عندهم نكاح ان الرجل ياكل لزوجته اذهبي فاستبضعي عند فلان فالمرأة تروح تذهب تروح لرجل الاخر وده كانوا بيسموه جواز وعند زنا مثلا الاسلام يحرم هذا الزواج بل هذا زنا كان عندهم زواج المال زواج المتعه كان لهم زواج كان لهم 10 انواع من انواع الزواج وذكرت ام عائشه في صحيح حديث البخاري اربع انواع منها في الزواج ونزل التشريع بتحريم كل هذا الزواج الا ليه الا الزواج الذي نعرفه الان ان الراجل يتزوج ايه رجل يزوج بالمرأة بولي وشاهد وصداق وإشهار وإشهار. عبد الحليم عوف لما سعد بن ربيع إنما أعطى أخ بينهما سعد بن ربيع طلب بسل عظيم في الأخوة قال له بص مالي نص بيني وبينك وزوجتي شوف اللي تعجبك خدوا بالكم إن نساء الصحابة كذلك يسمعن نفس الأوامر الشرعية يعني وده مما قاله غير واحد في الشراح الحديث ان يقولوا هو الامر هو ينفع يتجوز واحدة من غير لها قال ما ينفعش قال له هو الشرع جاز كده قال له ما جاز قال له طب هو لما بيقول له انظر ايهما عجبتك طب هو لو طلقها طب وفي دي مش موافقة فقالوا ان الامر الشرعي لم يكن للرجل فقط لما كان الرجل الايه فكانت المرأة كما ان الرجل يسارع في ان يسارع المجتمع في استضافة المهاجرين كانت النساء ايضا تسارع في استضافة المهاجرين وتبحث في رضا الله سبحانه وتعالى. ابن عوف بقى لما جاله الامر ده عمل ايه؟ يعني انت مسافر كده ولقيت واحد بيقول لك ايه؟ يا عم انت راجل جاي غريب وملكش في المكان ما تعرفش حاجه خالص ومعكش فلوس فانا ايه؟ عندي بيتين خد بيت وانا بيت، عندي عربيتين خد عربيه وانا عربيه، عندي مصنعين خد مصنع وانا مصنع، عندي محلين خد محل وانا محل. وعندي زوجتين خد زوج وانا ايه وانا زوج. فقال ابن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك. قال له جزاك الله خير والله كلام جميل دلني على السوق. قال له انا بس عايز ماخد واحد. قال له السوق بتاعكم فين بتبيعوا وتشتروا فين لما عايزين نجيب البضاعه بنجيبها منين دلني على السوق. خدوا بالكم ابن عوف ضرب مثال عظيم في العفة ومثال عظيم في قوة البذل. كان ممكن يستريح صح؟ كان ممكن والله العظيم وكفى الله المؤمنين القتال شفت بقى بركات الدعوة شفت بركات الخير اهو بركات الدين اهي اول بركات جات لنا اهي لا خالص. ابن عوف رجل بذول قال له والله جزاك الله خيرا على سعد بن ربيع مش بيعزم مغبيه ده بيعزم ايه؟ يعني مش بيعزم عزومه كده ممكن تيجي وممكن ما تجيش ده كان الكلام محسوب. سعد بن ربيع بيضحي فعلا وابن عوف بيضحي قال له بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق. قال لا انا عايز زوجه ولا عايز فلوس ولا تقسم ولا اقسم انا كفايه ان انت بيتني جزاك الله خيرا دلني على السوق. ان انت لما تلاقي حد بيضحي عشانك خليك عفيف. احيانا بتلاقي واحد كده ايه يعني ما بيشوفش لابس نظارة حديد، الراجل اكرمه وبذل واعطاه وانعم عليه وهو مش شايف، هو بيعتبر ان انعام الناس عليه فارض عليه ما بيشوفش. لما حد بيدي لك حاجة قول له شكرا، لما حد بيعزم عليك بحاجة اعتبر ما اعطاك واعتبر فضله، خصوصا اذا كانوا والدين مثلا. تلاقي ابن عاق لوالديه تقول له انت بتعق والديك ليه؟ يقول لها هو ما عملليش حاجة. انت ما تشوفش يا ابني حضرتك اعمى؟ يعني اعمش؟ اعشى؟ ما بتشوفش بالنهار؟ طب بتشوف بالليل؟ طب نام كده واصحى بالليل يمكن تشوف؟ طب نام بالليل واصحى بالنهار يمكن تشوف؟ لا بتشوف لا بالليل ولا بالنهار؟ ما بتشوفش حواليك؟ انظر رباك وعلمك وكبرك واختار لك زوجة طيبة، اختار لك ام طيبة وكفاك وآواك. ما هو ده طبيعي، ما الناس كلها بتعمل كده. هو شايف نفسه ايه؟ مستحق؟ ما بيشوفش. انظروا الى ابن عوف وهو يتعفف عن العطاء، يتعفف عن الاخذ، ولو اخذ لما عاتبه احد. يعني هو اخذ من فلوس سعد بن ربيع، كانش حد عنده، راجل غريب وفي مكان ما فيش فيه حد، والعرب ما كانش عندهم مشكله في ان واحده تطلع واحد يتجوز. يعني يقول لك ابن عوف تزوج ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط بعد ما تزوجها الزبير وطلقها، وبعد ما تزوجها زيد بن حارثه ثم مات عنها. يعني كان مساله ان واحده تتجوز وبعد كده جوزها يموت ويجوزها فلان بعد كده يطلقها وبعد يجوزها. الامر الزواج والطلاق بالنسبه لهم امر عادي. كان الرجل يتزوج 10 نساء غير الزنا، غير اللي كانوا بيسموه جواز هو زنا، غير الاماء. يعني كانت الدنيا عندهم ايه؟ مفتوحه خالص. حتى لما نزل قوله سبحانه وتعالى مثنى وثلاثه ورباع، قال له اصل انا عندي 10 نساء. قال له طلق سته. اطلع سته ورباش على ورباع بس؟ قال له اه. كان امر صعب عليهم ان واحد هيتجوز هيبقى معهوش الا اربعه، غريبه يعني. فتخيلوا مع ان في وسط هذا المجتمع ويجي سعد بن ربيعه يعرض على ابن عوف ان يقول له اطلق زوجتي واتركها لك، والمراه كانت ايضا ستوافق على ذلك، او وان رفضت فانه لن يتزوجها الا باذنها. وتفاجئ ابن عوف ويقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، طب خد بس فلوس. قال له دلني على السوق. ان يا جماعه من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. ان احيانا انت بتعرض انك تنفع اخاك بالمال، احيانا بيقبل، واذا قبل عليه ان يرى لك هذا الفضل، واذا رفض عليك ان ترى انت له هذا الفضل. ابن عوف دلوه على السوق ومرت ايام، وبعد كده جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر صفره، يعني وشه فيه زي ايه الوان كده. الالوان دي بتيجي منين؟ ان امرأة قبلته. فابن عوف نظر الى النساء قال اتزوجت؟ قال له انت اتجوزت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على وزن نواة من الذهب. ابن عوف راح السوق واشتغل وتاجر وجاب مهر واتجوز، وبعد ما اتجوز راح ينوع السلام، فنوع السلام لما شافه شاف في وجهه ايه؟ أثر سفرة، تغير، يعني تغير في وجهه، في ألوان في وشه. العريس بقى له كده ايه؟ له طلعة كده. بتشوف العريس تعالى عريس. فالعريس له طلعة كده. فقال تزوجت؟ قال تزوجت. واحد يقول يعني هو لما تزوج نوع السلام ما عرفش؟ اه قال عادي. عادي كان ممكن الواحد يتجوز، ومش لازم نوع السلام يكون حاضر كل المناسبات يعني. أحيانا ايه؟ لازم ايه؟ لازم الشيخ يكون معاك في قلب الجوازه. يا عم اتجوز يعني، ما دام الموضوع عادي. قال تزوجت؟ قال تزوجت. قال على كم؟ قال له اتجوزت بكام؟ مهرها ده بعد مهرها قد ايه؟ قال على وزن نواه من الذهب. وزن نواه من الذهب عشان يتجاب محتاج وقت، محتاج فلوس، محتاج مجهود، محتاج تجاره، فكان ابن عوف من هؤلاء الذين يعني المهجة بالتجارة الذين يحسنون أن يأتوا بالمال، وكان يحسن أيضا أن يمسك المال. من الأجواء التي رواها ابن عوف، غشي على ابن عوف يوما في وجع الذي مات فيه، فظنوا أنه قد فاضت نفسه، فقاموا عنده فأفاق يكبر بعد ما قاموا من عنده، ففاق كده قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فكبر أهل البيت. ثم قال لهم: هو أنا كان أغمى عليه؟ هو هل غشي علي أنفا؟ فقالوا نعم. قالوا أيوة أنت أغمى عليك وفوت. فشاف هو بقى رؤيا، قال: انطلق بي في غشتي رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة. قال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا، فقال الرجل لهما: أين تذهبان بهذا؟ قالوا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. يعني هو لما أغشي عليه مشهد الموت، شاف إن هو اتنين خدوه ويلا عشان نتحاسب، فبيقول له هما شديني عشان بيقول يلا عشان نتحاسب يلا إلى المحاكمة. جي واحد وقف قدامهم قال لهم: انتوا رايحين فين؟ قالوا: ننطلق به للمحاكمة عند العزيز الأمين. فقال: ارجعا فإن هذا كتب له السعادة والمغفرة وهو في بطن أمه. قال لهم: ارجعوا، الرجل ده مكتوب له السعادة والمغفرة وهو في بطن أمه، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال لهم: ده هيعيش وهيعيش وهيعيش، وما زال ذكراه حية في نفوس المسلمين. رجل من أهل السبق والفضل والخير والعطاء والإنفاق، من أهل الشجاعة والقوة. نعرف وإحنا بنتكلم عن قوتي في الإنفاق، مش هينفع ما نتكلمش عن قوتي في العبادة. ابن عوف كان بيصلي بالناس إمام، حتى أن كانت له منقبة في هذا لم تحدث إلا للصديق وله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه مأموم، ودي ما حصلتش مع أي حد من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القرآن، هو اللي حفظهم القرآن، هو اللي فسّلهم القرآن، هو اللي طبق معهم القرآن. فكان لما نوع صلى موجود، من مين لا يصلي؟ يقين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان نوع صلى متأخر ما يصلوش، ينتظر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان يوما في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم خرج جاءه يقضي حاجته، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وكان وقت الفجر قد آن، يعني الشمس ما تطلع خلاص. فكبر ابن عوف وقام يصلي بالناس. فإنما صلى ما جاء الوضوء وعاد وجدهم ايه في ركعة ثانية، خلاص يقعوا ركعة الأولى خلاص. فصلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع الناس وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، جعلوا يكبرون الله أكبر الله أكبر. صلي والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وراه، يعني ما ينفعش. فقال، أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن فوتوا حتى انتهت الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. إنما الصلاة أثنى على فعل ابن عوف أنه صلى بالناس ولم ينتظر حتى تطلع الشمس، وقال: أحسنتم، ما قبض نبي إلا صلى رجل صالح من قومه. فكانت هذه شهادة لعبد الحال بن عوف ما ختموها، أنه رجل من الصالحين ووجب من العباد المتقين. رجل ضرب أروع الأمثلة في البذل، وأروع الأمثلة في الشجاعة القتال، أنه لم يتخلف عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما في الصفوف الأولى، وأروع الأمثلة في الإنفاق وفي الخوف. كانت له مكانة كبيرة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن المسور أنه قال: بينما أنا أسير في ركب بين عثمان وابن عوف، وعليه خميصة من سوداء. قال عثمان وكان عثمان أن ذاك أمير المؤمنين. عثمان عوف مات في خلافة عثمان لأن عثمان قال أنا هولي ابن عوف. فابن عوف دعا الله وقال اللهم اقبضني. أنا مش عايز. هو زهد فيها لما قال الأمر إليه بعد عمر. فولى عثمان بعد مشورة المسلمين. فلما كان عثمان أراد أنه يولي ابن عوف، ابن عوف عرف أن عثمان هيوليه فعمل إيه؟ فدعا ربه أن يأخذه. قال عثمان من صاحب الخميصة السوداء؟ قال عبد الحي بن عوف. قال فناداني عثمان وقال يا مسعود كنت لبيك يا أمير المؤمنين. عثمان بيقول للمسعود بن مخرمة ومين ماشي هناك ده لابس اسود ده؟ مين ده؟ مين لابس اسود ده؟ قال له ده عبد الحي بن عوف. فقال له تعال. كان عثمان فاهم أن ذاك هو أمير المؤمنين. فقال يا مسعود كنت لبيك يا أمير المؤمنين. قال من زعم أنه خير من هذا الذي سبق في الهجرة الأولى والثانية فقد كذب. قالوا لو حد قال لك ان في النص الموجودين كلهم انه افضل من عبد الحي بن عوف فقد كذب. هذا يدل على ان ابن عوف كان له مكانه عاليه عند عثمان بن عفان حتى انه كان يفضله على كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال جلسنا يوما مع عمر فقال هل سمعت عن رسول الله، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء امر به المسلم اذا سهى في الصلاه؟ عمر بيقول لابن عباس، ابن عباس كان صغير كان عنده 10 سنين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي تبنى ابن عباس؟ عمر بن الخطاب. ابن عباس كان عمر يعلمه وكان يفرح به وكان يقدمه في المجالس وكان يفسر له الآيات وكان يدربه على الفتية وكان يقول له غص غواص، كان بيديله مهام علمية يقول له بقول لك ايه تعالى في بحث كده في المسألة الفلانية انا عايزك ايه تغوص في الوحي طلع لي كده الايات والاحاديث اللي كان في الموضوع ده غص غواص، يقول له خد غواصتك وايه ولف في الوحي طلع لي الحكم هذه المسألة في الشرع. فهذا تدريب من عمر، عمر فقيه مربي، تدريب من عمر على ايه؟ لابن عباس على مسائل الشرع، انه يتعاطى مسائل الشرع، انه يفهم الشرع، انه يعرف يستنبط من الشرع. ذلك ابن عباس كان صاحب مدرسه للتفسير بعد ذلك. كان ابن عباس هو كان صغير وكان عمر بقى يجمعه مع كبار الصحابه. فكان عمر بيقول لابن عباس قال له عندك حاجه سمعت حاجه من الصحابه في مساله ان لو واحد بيصلي ونسي في الصلاه يعمل ايه؟ سمعت حاجه؟ لو انا دلوقتي بصلي العشاء ونسيت رجع عملي؟ فسكت ابن عباس وقال لا اعلم، قال له ما عنديش والله حاجه فيها. فقال عمر له هل سمعت شيئا امر به النبي صلى الله عليه وسلم اذا سهى رجل في صلاته كيف يصنع؟ قلت لا والله. فقال ابن عباس اه ما سمعت انت يا امير المؤمنين؟ قال له طب انت ما عندكش انت حاجه معلومه يعني في الموضوع ده؟ فقال لا والله. قال لا ما عنديش. قال فبينما نحن في ذلك اذا اتى عبد الرحمن بن عوف فقال فيما انتم؟ قال عمر اخبره. قال عمر بن عباس ايه؟ قل له اسال ابن ناشي. فقال عبد الرحمن ايوه نعم سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال له عمر فانت عندنا عدل. قال له بدل ما انت سمعت احنا مصدقينك، يعني انا مش هحتاج ان انا ايه اجيب شاهد يثبت ان انت سمعت، انت عندنا عدل تذكر. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته حتى لا يدري ازاد ام نقص. لما واحد بيصلي مثلا الظهر وبعدين هو شاكك كده هي دي ركعه الثالثه ولا الثانيه يعمل ايه؟ او دي ركعه الثالثه ولا الرابعه يعمل ايه؟ قال اذا سهى احدكم نسي نسي اتشغل عادي، يعني الناس بتتشغل كان بيفكر في حاجه ودخل في الصلاه ومش فاكر سهى في الصلاه ازاد ام نقص؟ قال اذا شك في الواحده والثنتين فليجعلها واحده، يعني لو هو شاك دي الركعه الاولى ولا الثانيه يعمل ايه؟ يعتبرها الاولى. اذا شك اذا كانت الثانيه ولا الثالثه يعتبرها الثانيه. يقول له ابني على اليقين. انت شاك اذا كانت الثانيه ولا الثالثه، فانت متاكد ان انت جبت الاولى. وشكك فين؟ ابني على يقين ان دي الاولى والثانيه هي اللي جايه. قال يا فإذا شك في الواحدة أو الثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. يبقى الإنسان لما يسهل في الصلاة يعمل إيه؟ يبني على اليقين وبعد كده يسجد سجدت سجدتين سهل وبعدين يعمل إيه؟ ثم يسلم. انا ليه بقول لكم الحديث ده؟ روى حديث ابن عوف عشان اقول لكم ان ابن عوف كان مصدق عند عمر. يعني لحد ابن عوف كان له مكانه عند عثمان وكان له عند مكانه عند عمر. ايوه لو سلم وشاكك اربعه على ثلاثه يبني على الثلاثه وبعد كده يجيب الركعة الرابعة وبعد كده يسلم يسجد سجدتين سهو ويسلم. قبل او بعد فيها ساعة. يعني ممكن يسجد سجدتين سهو قبل التسليم او بعد التسليم. يعني في رواية أخرى أنه سجد سهو ثم سلم، وفي رواية أنه سلم ثم سجد سهو. فهو هنا بعض العلماء استنبط أنه ممكن يقولوا أن الأمر إذا كان بالزيادة يبقى يسلم بعدها، واذا كان بالنقص يسلم قبل، لكن يعني لا دليل على استنباط، لكن الامر فيه سعه. لكن هو الركعه ركن، يعني الصلاه فيها شروط واركان وواجبات ومستحبات. المستحبات لو هو فوت مستحب مش لازم يجيبه، يعني مثلا سبحان ربي الاعلى المره الثالثه الرابعه دي كلها مستحبات. لو هو مثلا يقول سبحان ربي الاعلى 10 مرات فهو جاب 5 بس، هو كده مش عليه حاجة. السورة بعد الفاتحة من كذلك السنن، فهو لو جاب الفاتحة وما جابش السورة ليس عليه شيء. طيب الركن لازم يجيبه، الواجب بيثبت سهل. يعني الواجب زي ايه؟ زي تكبيرات الانتقالية او زي سبحان ربي العظيم اول مرة حتى لو في السن. وده من فك الأئمة، بعض الأئمة احيانا تلاقي امام مثلا بيصلي الظهر وبعدين هو بيصلي الظهر نسي انه يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، والصلاه عاليه وما حدش خد باله، هو اصلا راكع وبيقول في سجده، فهو ما قالش حاجه. هو اللي حصل ان هو نسي ان هو يقول سبحان ربي العظيم. هنا ده واجب من واجبات الصلاه، فيجبر بسجدتين السهو، فيجي في اخر الصلاه يسجد سهو، فالناس تقول له انت ما نسيتش، ما حصلش حاجه. يقول له حصل. ايه حصل؟ ان هو نسى واجب من واجبات الصلاة. فواجبات الصلاة بيجبرها سجدة السهو فقط، مش محتاج ان هو يجيب حاجة تانية. لذلك مثلا لو هو كان بيصلي صلاة رباعية الظهر مثلا وبعدين نسي التشهد الاوسط، التشهد الاوسط واجب، فهو لما نسي التشهد الاوسط انتقل من ركن لركن، الجلوس ركن والقيام ركن، فانتقل من ركن لركن ونسي التشهد الاوسط. فيقولوا هل يرجع ولا ما يرجعش؟ يعني هو صلى ركعتين وجاي المفروض ان هو يقوم بقى يقعد التشهد الاوسط في اليوم الثالثه، قام عامل ايه؟ قام من الثاني على الثالثه على طول. فهو هنا نسي واجب، فيقولوا يجبره سجدتين السهو. يقولوا طب هو اللي يلزم بالاعاده؟ يقول لا، ده يلزم الاعاده لانه واجب. طب لو في ركعه، لا ركعه ركن لازم يجيبها، تبطل الصلاة منها. ولو هو افتكر ان هو في ركعة ناقصة، يعني هو بيصلي الظهر اربعة وافتكر بعد التسليم ان هما ثلاثة، هيجيب الركعة الرابعة. طب هو مشي بقى، يعني افتكر هو في الشغل، يعني خلص الصلاة ومشي وراح وسافر ركب على بيته، وهو وهو في الطريق بقى بعد 50 كيلو كده اكتشف ان هو على فكره انا صليت الظهر بثلاث ركعات. هنا هيعمل ايه؟ هيعيد الصلاه كلها، لانه لم يعد يمكن استدراك ما فاته في الرجوع لفاصل يمنع من ان يكون الصلاه متصله بعضها ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وغير لفظ يعني بدل ما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الدواجن هيثبت سهم يثبت سهم سبحان ربي العظيم المره الاولى واجب وسبحان ربي الاعلى المره الاولى واجب وبعد ذلك مستحب. انما صلى الله عليه وسلم ممكن احيانا يكون الكلام ودي برضه من الحاجات يا جماعه اللي احيانا يعني بتشوفها في المساجد ان مثلا واحد بيصلي فالامام يخطئ في الامام يخطئ في في التلاوه ينسى او يقول ايه مكان ايه او يقدم ايه ويؤخر ايه او يقف. فهنا اللي حافظ والله اول حاجه المفروض يقول ايه؟ يقول سبحان الله. في ناس بدون ايه جايبه الامام من اول اخره يعني الاول افتح على الامام يعني يقول سبحان الله. هو وقف وممكن يعيد الايه من اولها يجيبها. فلو هو وقف وعايز حد يفتح عليه لو احيانا بيكون اللي حافظ اللي ورا حافظ وناسي واحيانا يكون اللي حافظ ورا وشاكك اصلا هو مش مراجع الايه عادي يعني. فيحصل ايه لو قالوا الى اخوات اكتر فيسكت احسن يعني ايه؟ لان احيانا بتجد إيه؟ طيب هل ينفع هو يفتح على الامام ببعض الالفاظ؟ ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الظهر مع اصحابه ثم نسي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ركعتين. فلما انتهى من الصلاه قال له الرجل يا رسول الله اكسرت الصلاه ام نسيت؟ فقال ما كسرت الصلاه وما نسيت. قال يا رسول الله بلى انك صليت الظهر ركعتين. قال له انا صليت الظهر ركعتين. قال له لا انا صليتهم اربعه. فقال صليت يا رسول الله ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احقا ما يقول ذو اليدين؟ قال لهم غير الاولى صح الله. قال له ايوه وانت فعلا صليت ايه؟ صليت مين؟ فهنا قام عليه الصلاه والسلام فجاء بالثالثه والرابعه. يقولوا الكلام اللي حصل في النص ده يبطل الصلاه؟ يعني هو هنا هو اتكلم في النص والكلام كان فيه ايه؟ اخذ ورد. يعني هو قال والنبي قال وهو قال والصحابه قالوا هنا في ايه؟ في مساحه من مساحات الاخذ ورد. فقال فيقولوا ايه؟ اذا كان الكلام في موضوع الصلاه ولا يقطع الصلاه فهو جائز ده مما تتصل به الصلاه. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا الذين اصطفى ثم بعد. ابن عوف كان شديد التواضع حتى يقولون انه كان يقولون عرف ابن عوف من عبيده. يعني قاعد مع العبيد قاعدين هو مش عارف مين فيهم السيد ومين فيهم العبد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزجاجة بالايمان. يعني ان هو ما يبقاش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. ان ما يبقاش انت في ناس يعني لما يجي بالثوب لازم يكون يقول لك ايه حتى واحدة. يعني لازم تكون حتى واحدة. يعني مش حد في يلبس مثله. فيعرف هو دائم عالي مفيش مشكلة انك انت تلبس ثياب جميلة ولا ثياب غالية ولا انك انت ممكن يكون متفرد في بعض الاشياء لكن ما بقاش ده الاصل. ان الرسول كان له ثوب لم يرى قط مثله كان يقابل به الضيفان لكن مش ده الاصل. انما كان الاصل ان الناس طبيعيه عايشه طبيعي يعني انك تتواضع انك تضع من نفسك ومن كبر نفسك التي تستعلي به على الناس. معروف كان شديد الانفاق. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم انطلق ابن عوف ينفق في سبيل الله. ابنه طلحه بيقول كان اهل المدينه عيال على عبد الرحمن بن عوف ثلث يقرضهم لله والثلث يقضي بينهم ويصل ثلثا. وخليني اقف مع كلمه يصل ثلثا. ابن عوف كان بيقول ان وقف كان شديد انه بيقول ابويا كان بينفق جامد جدا كان بينفق نفقه كبيره جدا كان دايم الانفاق حتى ان تلت المدينه ابويا كان بيسلمهم فلوس وتلت المدينه ابويا قضى ديونهم وتلت المدينه ابويا كان بيصلهم. يصلهم يعني ايه؟ في عباده مهجوره مهجوره مندثره انك انت تدي لواحد فلوس مش تجيب له كيلو بوتان ولا ولا ولا تجيب له طنطايه وانت رايح تزوره، تدي له فلوس اسمها صله، صله الاخوان، ان انت ده اخوك وانت لا يحتصل لاخوك، فانت مش عارف هو محتاج ايه، هو جايز عايز يجيب حاجه، عايز عياله عندهم مشكله، مراته محتاجه حاجه، البيت فيه حاجه بايظه، هو عايز فلوس، فانت مش بتصله بعطيه بهديه، مش بتديله عطاء معين، انك لن تسع الناس بمالك، حاول ان تسع الناس باخلاقك، لكن من ساعه الناس بالمال صله بالمال يسموه عندنا النقطه في الافراح، ده مش في الافراح فقط، ده في العلاقات، ان واحد بينك وبينه علاقه الناس تبقى سهل عندهم الاخذ والعطاء. ماذا لو قلت لواحد تديله فلوس تصدق عليا يا عم والله العظيم صدق على حاجه، هذه هديه ولا يعني هديه دي فلوس ليه ليه؟ شك فيك يعني اكيد لك مقلب، اكيد عايز حاجه، انا مش عايز اي حاجه والله، لا ان اكيد في حاجه، انت شايفني هو انا في حاجه فيا تبين ان انا محتاج فلوس يا سيدي، انا دي صبه، زي ما انت رايح تزور اخوك فبتجيب له هديه، زي ما قالوا جاي من بره مثلا متعارف بعض الناس، يعني ده برضه ما عادش متعارف دلوقتي، وبرضه عرف رخم يعني، ان ايه الناس اللي جاي كل اللي جاي مسافر، الناس تقعد تحمله هدايا، يعني هو اصلا مسافر عشان ياكل ويشرب مش مسافر عشان يجيب هدايا، لكن عموما ان لو واحد ربنا فتح عليه وعنده من المال ما المانع انه يصل اخوانه، فهو بيقول ايه؟ كان اهل المدينه كان ايه؟ ابن عوف يصل ثلث المدينه، يصلهم يعني ايه؟ يعني يعطيهم مال، ده لا صدقه ولا قضاء ديون ولا زكاة، ده ايه؟ صله يصل، دي صله بالمال. وعن عروه بن عوف قال ان عبد الحميد بن عوف اوصى ب 50,000 دينار في سبيل الله، فكان رجل يعطى منها 1000 دينار. قال لهم يلا 50,000 دينار ذهب دول طلعهم لله، فيجي واحد يعني هياخد كام؟ 1000. احنا بقى لو ال 50,000 معاك هتقسمهم ازاي؟ قسمهم على 1000 وادي كل واحد 50، هقسمهم على 25,000 وادي كل واحد ايه؟ 2. هو كان هم كان عندهم فكر، هو راجل معاه 50,000 انا هقسمه على 50، تروح تاخد 1000، ده ليه؟ هتغنيه، هتفرحه، هتخليه يعمل يوم حاجه، ده فقه في النفقه. وعن الزهري ان ابن عوف اوصى البدويين فوجدوا 100 فاعطى كل واحد منهم 400 دينار، فكان منهم عثمان فاخذها. عثمان عفان من اغنياء القوم، لما قال له ابن عوف بعت لك 400 دينار قال ماشي كويس، ده طبيعي، ما قالش بقى هو انا في ايه عشان يديني، عادي خالص. ليه؟ ما هو عثمان كان بيضيهم، كان بيصلهم ايضا ليه؟ بالمال على ابي هريره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخيكم لاهلي. ابن عوف لما ذكر امامه الحديث فيه منه معنى مختلف تماما، انما اصلا لما الصحابه اشتكوا، لما النساء الصحابه اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان رجال الصحابه يضربونه، يعني النساء راحت رفعت شكوى ان هو صار الازواج بتشتد علينا، واحيانا الرجاله بتمد ايديها ايه؟ على الزوجات. فالنبي عصام غضب وقال لا يضرب احدكم امراته ضرب البعير، محدش يضرب امراته، ولما يكون بينك وبينها مشاده ما تضربهاش زي ما تضرب الحمار، خليك عاقل، يعني حتى لو العقاب شديد يعني افقه، خليك عليك ان تعرف كيف تتعامل. قال لا يضرب احدكم امراته ضرب البعير ثم يجامعها بالليل، قال له انت هتجامعها بالليل وانت ضاربها الصبح زي ما تضرب الحمار بتاعك؟ هو ده تفكير، هذه زوجتك بينك وبينها موده، ينبغي ان يكون هناك ايه؟ حسن خلق ومعامله. وقال خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. فابن عوف فهم من الحديث ان خير الناس من يكون خير لزوجته ومن يكون خير في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان له حديقه ب 400,000 400,000 دينار، فباعها وقسمها بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي. يعني عارفين الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في اهله بخير، بعد موت النبي عليه السلام كان زوجات النبي عليه السلام كان النبي عليه السلام بينفق. فالنبي عليه السلام الان بعد ايه؟ بعد موت النبي عليه السلام ما عادش هو موجود. فكان ابو بكر الصديق بينفق على بنفس النفقه التي تحتاجها او كان ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احيانا ممكن يعني ايه المصدر الثابت ممكن يكون ما بيقضيش. ليه؟ لان بيحصل مستجدات. فابن عوف كان فقير. لما ابن عوف مات النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ راح باع ارض عنده ب 400,000 دينار وقسمها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عن ام سلمه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازواجه ان الذي يحمو عليكن باع دينا هو الصادق الباطل. اللهم اصلح عبد الرحمن بن عوف في سبيل الجنه. ان النبي عليه الصلاه دعا لابن عوف ان ربنا يسقيه من سبيل الجنه لفقهه. ان كان ممكن ينفق على الغزوات لكن هو حب ينفق على مين؟ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بل تصدق ابن عوف بشطر ماله ثم تصدق بعده ب40,000 دينار ثم تصدق ب500 فرس في سبيل الله ثم تصدق ب500 واحده في سبيل الله. وكان اكثر ماله من التجاره. وقيل انه اعتق في يوم اكثر من 30 عبدا. عارفين الدنيا بالنسبه له بسيطه. مع ذلك شوفوا يعني واحد بذل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وانفق مع النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه. والصحابه عثمان يثني عليه عمر يثني عليه. علي بن ابي طالب يتكلم عن ابن عوف ويقول ابن عوف اخذ صفوها وفاته قتلها. بيقول ابن عوف ذهب الجبل. وسعد بن ابي وقاص احد عشر المشايخ بيقول لما مات ابن عوف قال وجبلاه تجبل. شوفوا مع كل هذه المكانة ابن عوف لما يذكر مصعب بن عمية أو يذكر حمزة يبكي حزين يبكي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو زاهد أذي يوما بطعام وكان صائما صائم وجابوا له أكل وهو يعني الأكل حطه قدامه. ففجأة كده أطلق برأسه وبكى. فسأله قال يا عم أنت صايم ده يعني ده خشوع الصيام ولا ده دعاء ولا يعني فيما البكاء. فقال قتل مصعب بن عمي رضي الله عنه وهو خير مني وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطت رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وخيم مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط واني اخشى ان تكون قد اجلت لنا حسناتنا في الدنيا. بيعيط لما شاف الاكل الحلو وبيقول انا خايف ان انا اكون من الناس اللي احنا اجلت لهم الحسنات. الكفار والمنافقون لما يكون لهم حسنات يوم القيامه هم يدخلوا فين؟ في النار. فالحساب بتاعتهم هياخدوها يوم القيامه؟ لا، امال ياخدوها فين؟ في الدنيا. فينعموا في الدنيا بمقدار ما فعلوا من الحسنات. ليه؟ عشان ميزان عدل. عشان ما يجيش يقول انا عملت حسنه. فالحسنه اللي انت عملتها انت خدتها وفوقها زياده. فبيقول لما شاف هو نفسه نعيم في الدنيا قال اخشى ان نكون او اكون ممن عشيت لهم حسناتهم في الدنيا. ولما مات عمر جعل الخلافة في ستة وجعلوا الامر في ثلاثة. فقال ابن عوف اللي هم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعلي بن عوف. فقال ابن عوف للثلاثة اجعلوا امركم الي. قال لهم بصوا سيبوني انا وانا ايه هحلها لكم. فقالوا ماشي نجعلها كما تشاء. فابن عوف اخذ العهد والميثاق على علي بن ابي طالب ان يسمع ويطيع. واخذ العهد والميثاق على عثمان بن عفان ان يسمع ويطيع. ثم استشار الناس بيقول ما تركت احد في المدينه الا واستشرته حتى استشار ابن عوف الكبار والصغار وعجائز المدينه والكل اجمع على عثمان بن عفان. فجمع الناس وبايع عثمان بن عفان، بعدها اخذ العهد والميثاق على علي بن عفان. لما جاء عثمان ليموت بعث عثمان الى ابن عوف ليوليه، دعا حمران وقال اكتب لعبد الوهاب بن عوف العهد من بعدي. قال له بص انا ايه، انا خلاص اللي انا عندي فيه يقين ان هيبقى الخليفه من بعد مين؟ عبد الوهاب بن عوف. فكتب له، فانطلق حمران الى عبد الوهاب بن عوف فقال البشرى قال وغزاه قال ان عثمان قد كتب لك العهد من بعد. فانت لو انت جالك خبر انك انت جاؤوك وبيت الوزير هتعمل ايه؟ هتبقى رئيس الوزراء. انا وحد انت قاعد تفكر بقى وتحلم. عثمان بن عفان بات ليلته لا ينام، معديه عبد الوهاب بن عوف بات ليلته لا ينام مش عارف. فقام من الكبر بين القبر والمنبر، انما الصمت قال ما بين قبري ومنبري جوضة من رياض الجنه، وما بين بيتي ومنبري جوضة من رياض الجنه. فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدعا والله فقال اللهم ان كان من تربيه عثمان اياي فابتني قبله. ما قالش يا رب اذا كان خير ليا ولهولي واذا كان شر ايه ابعدني عنه، قال له يا رب موتني. فما لم يمكث اشهر حتى مات، ومات في خلافة عثمان قبل تولية علي بن أبي طالب. يقول علي بن أبي طالب لما جاءه خبر وفاة ابن عوف قال اذهب ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت لنقها. قال له انت خدت الخير. وبالفعل بعد موت ابن عوف وفي آخر خلافة عثمان كانت فتنة شديدة وعاشت فيها الأمة ويلات كثيرة جدا. يقول سعد بن وقاص لما مات ابن عوف قال واجب لها جبل كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف. ومن المواقف وبها أختب أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هو قاعد مع الصحابة جاله خبر وفاة حفيده. فمين اللي كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في نفس اللحظة؟ أبا حامد عوف ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابني يحتضر. قلت له أنا تعبان جدا تعال. النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الدعوة وفي شؤون العبادة وفي شؤون الدولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر لأجل أن هو بيفعل أمر بين المسلمين. فبعثت إليه يا رسول الله إن ابني يتقهقع. قلت له أنا ابني خلاص في اللحظات الأخيرة. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عوف. يعني ابن عوف ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت اللحظات الأخيرة في حياة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه يعني إنما صلى الله عليه وسلم شاهد مشهد خروج الروح فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل من بين خدين النبي صلى الله عليه وسلم دمعات. فالصحابة تعجبوا من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الموت. فقالوا ما هذا يا رسول الله وأنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة. ونقطة إنها رحمة إن ابن عوف يشهد مشهد خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعيا، هذا دليل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد آخر مشهد سعد لما سعد لما مرض مرض شديد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فكان معه عبد الحميد بن عوف. فدخل عليه فقال يا رسول الله إنه إيه غشي عليه. قال له خلاص ده في اللحظات الايه؟ في اللحظات الاخيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له واثنى عليه بالخير. ان ابن عوف كان في العلاقات الاجتماعيه في الزيارات في عياده المرضى في حياه خاصه النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الوهاب بن عوف ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني رضي الله عن عبد الوهاب بن عوف.